بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: ذكر معرفة بدء الخلق. ذكر معرفة بدء الخلق، ذكر الخلق، بدء الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى، والذي وصف بأنه هو الخالق. نعم. قال الله تعالى مخبرا عن وحدانيته وتفرده بالخلق من غير ظهير ولا معين، يعني مخبرا عن قدرته ومكنته من الخلق دون حاجة إلى معين أو مساعد أو ظهير، وإنما هو أمر قام به جل وعلا ذاته وانفرد به دون سائر خلقه. نعم. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أي ما أشهدت أحدا من المخلوقات خلق السماوات وخلق الأرض، وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي معينين ومساعدين، بل إنه جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، كما أخبر أنه جل وعلا خلقهما في ستة أيام. خلق الأرض في يومين، وخلق فيها سائر موجوداتها في يومين، ثم استوى إلى السماء وخلقها في يومين، فكان مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض ستة أيام، كما أخبر بذلك جل وعلا. وهذا إنما فعله لحكمة، وإلا فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقهما بكلمة كن فتكون، لكن هذا الفعل قام لحكمة تفرد بمعرفتها وبعلمها الله جل وعلا. نعم. وقال الله عز وجل: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أشهدوا خلقهم لما قالوا قال المشركون إن الملائكة بنات لله جل وعلا فرد عليهم بقوله أشهدوا خلقهم هم يعرفون من هم الملائكة هل قاموا وهل وقفوا على ماهية الملائكة حتى يقولوا إنهم بنات لله لكن الله سبحانه وتعالى توعدهم بأنه سيسائلهم يوم الحساب عن هذه الفرية التي افتروا والكذب التي كذبوا. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن الحسين. هذه الآيات التي بدأ بها الإمام ابن مندى ذكر هذا الموضوع وهذا هو منهجه في كتابه أنه يبدأ الحديث عن الموضوع بذكر ما جاء من القرآن حول هذا الموضوع ثم بعد ذلك يسوق الأدلة من السنة على تفسير وبيان مراد الله سبحانه وتعالى من ما يتعلق بهذا الموضوع. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن شداد المحاربي عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد المحاربي عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي ودخلت فأتاه نفر من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا وجاءه نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم فقالوا قد قبلنا وجئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر فقال كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض ثم جاءني رجل فقال أدرك ناقتك ذهبت فخرجت فوجدتها ينقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. هذا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ومناسبة إيراده في هذا هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء الخلق وأنه جل وعلا كان ولا شيء غيره متفرد بالكمال وبالجلال وكان عرشه على الماء هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك إن عرشه والماء الذي ذكره هي من المخلوقات التي بدأ بها أو بدأ بها الخلق. ثم إن الله جل وعلا خلق بعد ذلك السماوات والأرض كما أشار إلى هذا في أكثر من آية. ثم إنه جل وعلا خلق الجن والملائكة وخلق الإنسان، كل هذه مخلوقات أوجدها سبحانه وتعالى من العدم وخلقها وقدرها أكمل تقدير، مما يدل على عظمته وجلاله وكبريائه وتفضله، حيث خلق هذه المخلوقات كلها ولم يستعن بغيره في إيجادها، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الخبر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للوفود التي قدمت تؤمن به وتسلم برسالته وإن كانت تتفاوت في طلب هذه المعرفة. فهذا وفد بني تميم جاءه وطلب منه بعد الإيمان العطايا، وجاء وفد أهل اليمن وأعلنوا إيمانهم وإسلامهم وقبلوا البشرى التي بشرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهروا له أنهم إنما جاءوا يريدون أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا مما علم الله رسوله، وسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لقي من جاء يتلقى الإيمان والإسلام وشرائع الإسلام ويفضل ويقدم ذلك على طلب الدنيا. وعمران بن حصين رضي الله عنه شهد بعض هذه الوفود، وكان حريصا على أن لا يفوته شيء مما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكنه شغل بما ذكر من أن ناقته التي كان قد عقلها عند باب المسجد قد انطلقت وهربت وذهبت إلى مكان بعيد، شق عليه أن يدركها وانشغل بها عن غيرها من الأمور. نعم. ما قال؟ أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن موسى بن حاتم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة السكري عن الأعمش عن جامع بن شداد. يعني هذه رواية متابعة للروايات السابقة التي ذكرها، حيث مدار الحديث فيها على الأعمش الذي يروي عن جابر بن شداد، جامع بن شداد، نعم، عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال إني لجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا قد قبلنا بشرتنا فأعطنا، أي قبلنا البشرى، وذلك بأنهم قبلوا ودخلوا في الإيمان في الإسلام، لكن كان حرصهم على أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخير أكثر من حرصهم على أن يعلمهم ويعرفهم. نعم. قال فدخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. ما كان بأول هذا الأمر، يعني أول وجود المخلوقات من خلق السماوات والأرض وما بينهما. نعم. قال ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، فقال كان الله عز وجل ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. هكذا في هذه الرواية لم يكن شيئا قبله. نعم. وفي الرواية الماضية لم يكن شيء غيره. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. قال ثم المراد بقوله كتب في الذكر كل شيء، المراد بالذكر اللوح المحفوظ الذي كتب فيه جميع المعلومات الكائنة والتي ستكون وغير ذلك. نعم. قال ثم أتاني رجل فقال يا عمران بن حسين أدرك ناقتك فقد ذهبت، قال فانطلقت أطلبها، قال فإذا السراب ينقطع دونها. ومعنى السراب يعني المسافة الطويلة التي توهمه أنه إذا نظر إليها أنها عبارة عن ماء، وبالحقيقة هذا تخيل يتخيله الإنسان في النظر إلى الأماكن البعيدة بعيدة والمنبسطة الاستواء، فيظن أنها ماء وهي في حقيقتها غير الماء أو ليست ماء. نعم. قال وأيم الله لوددت أنها ذهبت وإني لم أقم. يعني هو كان يتمنى أن يبقى ليسمع ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الخلق وأمور التكوين وقدرة الله سبحانه وتعالى في ذلك وتفرده جل وعلا، وكان هذا أولى له من خروجه وتتبعه وبحثه عن ناقته. نعم. قال الحافظ ابن منده رواه أبو عوانة عن الأعمش. يعني هذا الحديث رواه أبو عوانة في كتابه المسند, مسند أبو عوانة. ومسند أبي عوانة هو استخراج على صحيح الإمام مسلم, هكذا ذكره أهل العلم. نعم, أن الإمام أبو عوانة أخذ كتاب مسلم وألف كتابا على غراره, يعني يذكر فيه الأحاديث التي ذكرت في مسلم لكن من طريقه هو وبأسانيده هو, حيث يلتقي مع الإمام مسلم في شيخه أو في شيخ شيخه. وهذا النوع من التأليف جاء متأخرا بعد تأليف السنن والجوامع, وهي مؤلفات الغرض منها مشاركة هذه الكتب وتعزيز هذه المؤلفات وتقوية أسانيدها, خصوصا وأنها هذه المؤلفات ألفت في الصحيح, حيث انفردت بجمع الحديث الصحيح وزيادة في تثبيتها وتصحيحها ألفوا هذه المستخرجات عليها. وهناك مستخرجات على كتاب الإمام البخاري, ومستخرجات على كتاب الإمام مسلم, ومستخرجات على بقية الكتب الستة بغرض التأكيد صحتها وصحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وأنها جاءت من طرق غير الطريق الذي أخرج به أصحاب الكتب, بل ربما تلتقي هذه الطرق مع طرق أصحاب الكتب في الشيخ أو في شيخ الشيخ, وإن تعذر وضاقت المخارج يخرجونها عن طريق المؤلفين وعن طريق الشيوخ. نعم. قال: وأخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن جامع بن شداد. وهذا طريق أخرى ومتابعة جديدة أيضا تؤيد وتقوي طرق الحديث. نعم. عن صفوان بن محرز عن عمران بمثله سواء. فنلاحظ هنا أن هذا الحديث يعني منتشر مشهور بين الرواة, ومداره على الإمام الأعمش محمد بن خازم أبو معاوية الضرير, وهو يرويه عن جامع بن شداد بسنده إلى عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه بالتعليق على معلقا على هذا الموضوع. نعم. وتعليقات الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا على أبواب كتاب ابن مندى, يتناول فيه المعنى العام ويتناول فيه المناسبة التي من أجلها كتب ابن مندى هذه الأبواب, وهي إثبات صفات أو إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والغرض من ذكر هذا الباب في هذا الموضع هو التركيز على إثبات صفة الخلق, وأن الله تعالى متصف بها اتصافا يليق بجلاله جل وعلا، وهي من صفات الذات، ذات الله سبحانه وتعالى التي دلت على كماله وعلى عزته وعلى كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى. نعم. قال: أورد المصنف تحت هذا العنوان آية الكهف وآية الزخرف. آية الكهف: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذا المضلين عضدا. والآية الثانية: وآية الزخرف: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون نعم. وروايات حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الذي فيه بيان أول ما خلق الله من هذا العالم، وهو قوله: ذكر معرفة أو معرفة بدء بدء الخلق. نعم. فقد بين الله في هاتين الآيتين أنه هو وحده خالق السماوات والأرض وخالق العالم جميعا، تفرد بذلك خلق وحده من غير ظهير ولا معين، ليس معه في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير، كما بين أن هؤلاء الذين اتخذهم المشركون أولياء من دون من الجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات، وادعوا أنهم يتقربون بهم إلى الله زلفى، أن هذا أمر باطل، لأن الأولى أن يتجهوا بعبادتهم إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره. نعم. عبيد أمثالهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا أشهدهم الله عز وجل خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولا كانوا إذ ذاك موجودين. فالله وحده هو المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحده، إذ كيف يتخذ هؤلاء المخلوقون شركاء خلقهم الله مثلهم؟ يعني كيف لهؤلاء أن يتخذوا هذه المخلوقات يجعلوها شركاء لله، مع أن الله هو الذي خلقهم كما خلق الإنسان، فهم مشتركون لأنهم مخلوقون لله، ولا ينبغي لهم أن يعطوهم وينزلوهم منزلة ودرجة لا يستحقونها. نعم. قال: فيتخذون إبليس وأعوانه شركاء مع الله، وهم لم يشهدوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. والله يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان هذا ما بينه الله تعالى وأقره، فعليهم أن يلتزموا به، وألا ينزلوا هذه المخلوقات منازل أكثر مما تستحق. نعم. قال: فالخالق وحده هو المستحق للعبادة. يقول ابن جرير في تفسير آية الكهف: ما أشهدت إبليس وذريته خلق السماوات والأرض، أي ما أحضرتهم ذلك فأستعين بهم على خلقها ولا خلق أنفسهم، أي ولا أشهدت بعضهم أيضا خلق بعض منهم فأستعين به على خلقه، بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير، بغير معين بغير معين ولا ظهير، فكيف أتخذ عدوهم أولياء من دوني وهم خلق أمثالهم، وتركوا عبادتي وأنا المنعم عليهم وعلى أسلافهم وخالقهم وخالق ما يوالونه من دوني، متفردا بذلك من غير معين ولا ظهير. قال تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أعوانا، وليس الله متخذا غيرهم أعوانا سبحانه وتعالى. ويقول في تفسير آية الزخرف، وهي قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، أي ادعوا أن الملائكة إناث، أن الله خلقهم إناث وسموهم أنهم بنات الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من باب التخرص، لأنهم لا يعرفون الملائكة ولا يمكنهم أن يروا الملائكة، بل إن رؤيتهم للملائكة في هيئتها وصورتها مستحيل عليهم، فكيف يدعون أنهم مخلوقين، أنهم إناث وبنات لله سبحانه وتعالى؟ كل ذلك من باب التخرص. نعم. يقول الله تعالى جل ذكره: جعل هؤلاء المشركون بالله ملائكته الذين هم عباد الرحمن، الذين هم خلقه، بل هم عباد مكرمون كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ويطيعون ولا يعصون. هذه هي صفة الملائكة، فكيف يزعمون أنهم بنات لله؟ نعم. ويسبحونه ويقدسونه إناثا. أشهد هؤلاء المشركون الجاعلين ملائكة الله إناثا خلق ملائكته الذين هم عنده، فعلموا ما هم فوصفوهم بذلك لعلمهم بهم وبرؤيتهم إياهم. ستكتب شهادة هؤلاء القائلين الملائكة بنات الله في الدنيا بما شهدوا به عليهم، ويسألون عن شهادتهم تلك في الآخرة، أن يأتوا ببرهان على حقيقتها، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. انتهى. هذا ما نقله الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه جامع البيان. نعم. أما من السنة فقد أورد رواية حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في بدء الخلق والمغازي والتوحيد. يعني الإمام البخاري أخرجه في أكثر من موضع من كتابه، أولها في بدء الخلق وفي كتاب المغازي. نعم. والتوحيد، وفي كتاب التوحيد. نعم. وقد جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فدخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية: ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض الحديد. وقد استوفى ابن حجر شرح هذا الحديث وما يتعلق به في كتاب بدء الخلق وفي كتاب التوحيد، ونحن نذكر مقتطفات من ذلك الشرح مما له صلة بعنوان الفصل. قال في بدء الخلق فتح الباري الجزء السادس صفحة 288 قوله عن هذا الأمر أي الحاضر الموجود، يعني الواقع واقع الخلق. نعم هنا. وقوله كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي الرواية الآتية في التوحيد ولم يكن شيء قبله، وهي الرواية الثانية هنا قال، وفي رواية غير البخاري ولم يكن شيء معه، يعني في غير الصحيح. أي نعم غير الصحيح. نعم. قال والقصة متحدة، فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى، يعني أن الرواة عبروا عن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بما فهموه، فمنهم من قال لا شيء غيره، ومنهم من قال لا شيء معه، ومنهم من قال لا شيء قبله، والمعنى ليس يعني مختلفا بل المعنى متحد. فنفي القبلية يستلزم نفي الغيرية ونفي المعية. نعم. قال وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، لأن كل ذلك غير الله تعالى، وكل ذلك مخلوق. نعم. ويكون قوله وكان عرشه على الماء معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء. نعم. قال وقد وقع في قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن، فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش. فالحديث يدل على أن الماء خلقه الله قبل العرش. نعم. قال وقوله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، هكذا جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواو. ووقع في الرواية التي في التوحيد ثم خلق السماوات والأرض، ولم يقع بلفظ ثم إلا في ذكر خلق السماوات والأرض. يعني أما التي قبلها فجاءت العطف بالواو، والعطف بالواو يقتضي مطلق التشريع في الحكم وهو المخلوق وهو الخلق، ولا يقتضي الترتيب، لا يقتضي الترتيب. نعم. لكن لما عطف بثم هي التي تقتضي الترتيب، قال ثم خلق السماوات والأرض، ما يدل على أن خلقهما متأخر عن خلق ما ذكر من قبله من العرش والماء، من العرش والماء. نعم. نعم. قال وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. قال وهذا الحديث يؤيد رواية من روى ثم خلق السماوات والأرض باللفظ الدال على الترتيب. نعم. قال الشيخ علي الفقيه جزاه الله خيرا: قلت وهذا القدر هو المناسب للعنوان وهو معرفة بدء الخلق، وسيأتي زيادة إيضاح من كتاب التوحيد بعد هذا. قال ابن حجر: تنبيه، وقع في بعض كتب الحديث كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث. نبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، قال: وهو مسلم في قوله وهو الآن على ما عليه كان إلى آخره، أي أن هذه الجملة هي الزيادة في الحديث، انتهى، فتعد فتكون يعني مدرجة. نعم، تكون مدرجة من بعض الرواة. نعم. قال: قلت وقد ذكر ابن تيمية أن المقصود منها نفي الاستواء على العرش. هذا الذي ذكر قاله من قاله يعني. نعم. قال في الفتاوى: لأن الآيات والأحاديث ذكرت أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، واستواءه على العرش سبحانه وتعالى غير الصورة التي ذكرت في قوله وهو الآن على ما كان. ولذلك أشار الحافظ ابن حجر هنا إلى أن هذه لفظة مدرجة أريد بها يعني نفي الاستواء. نعم. قال في الفتاوى طبعة الرياض: وهذه الزيادة الإلحادية وهو قولهم وهو الآن على ما هو عليه كان، قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وغير ذلك. فقالوا: كان في الأزل ليس مستويا على العرش وهو الآن على ما عليه كان، فلا يكون على العرش لما اقتضى ذلك من التحويل والتغيير. نعم. ثم ذكر إجابة أهل السنة والإثبات منها أن ذلك وإن اقتضى تحولا من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن فهو مثل مجيئه وإتيانه، يعني فهو مثل سائر الصفات التي اتصف الله تعالى بها، فهو متصف بها أزلا ويفعلها متى يشاء سبحانه، لأن هذه الصفات خاصة صفات الأفعال متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فهو خلق كان ولا شيء معه، ولما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، واستواءه على العرش لا يعتبر أن هذا شيء حدث أو أحدث، وإنما هو مقتضى فعل هذه الصفة، فعلها كما أنه لما كان ولا شيء واقتضى الأمر أن يخلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض. فخلقه للسماوات والأرض ليس أمرا يعد حادثا بالنسبة له، لأن صفات الخلق قائمة به جل وعلا أزلا، وهكذا سائر الصفات خاصة صفات الأفعال هو متصف بها أزلا، بمعنى أنه متمكن من فعلها وفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال ثم ذكر إجابة أهل السنة والإثبات منها أن ذلك وإن اقتضى تحولا من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن فهو مثل مجيئه وإتيانه ونزوله وتكليمه لموسى وإتيانه يوم القيامة في صورة ونحو ذلك مما دلت عليه النصوص. وقال به أكثر أهل السنة والحديث وكثير من أهل الكلام وهو لازم لسائر الفرق. انتهى. قال أما في كتاب التوحيد فتح الباري جزء 13 صفحة 405 فقد قال البخاري باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال ابن حجر كذا ذكر قطعتين من آيتين وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى لرد من توهم من قوله في الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان على عرشه على الماء أن العرش لم يزل مع الله تعالى وهو مذهب باطل. وكذا من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع يعني أن العرش هو الله وهذا يعني خطأ في الفهم. قال وقول المصنف وهو رب العرش العظيم إشارة إلى أن العرش مربوب. وقول المصنف هنا يعني أراد به قول الإمام البخاري لأنه هو الذي ذكر ذلك في كتاب التوحيد من كتاب فتح من كتابه الصحيح. نعم. إشارة إلى أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق. وختم الباب بالحديث الذي فيه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاد وأجزاء والجسم المؤلف محدث مخلوق. نعم. هذا وقد أورد ابن حجر في شرح أحاديث هذا الباب أقوال المعتزلة والجهمية ومن سلك مسلكهم في نفي صفات البارئ عز وجل أو تأويلها كما نقل عن إمام الحرمين قوله اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزام ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.